السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن في حكمهم من المجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وصنف آخر وثنيون ليسوا أهل الكتاب، وهم أصناف كثيرون، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد بعض الحيوانات، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة. وسوف نتحدث عن أنكحة هؤلاء، حال كفرهم وإذا انتقلوا إلى دين الإسلام. وقد أقر الإسلام الكفار على أنكحتهم التي لا يحرمها، فقال عن المرأة المؤمنة عن زوجة فرعون: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فجعلها امرأته ونسبها إليه، وقال عن امرأة أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكفار إذا أسلموا على نكاحهم ولا يأمرهم بتجديد العقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نسبه الشريف: ولدت من نكاح لا من سفاح. وتترتب عليه جميع أحكام النكاح الصحيح، مثل وجوب المهر والنفقة والإحصان وغيرها، ويقرون على ما اعتقدوا صحته في شرعهم إذا لم يرتفعوا إلينا، ويقرون على ما اعتقدوا صحته في شرعهم إذا لم يرتفعوا إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم يستبيحون نكاح محارمهم كأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك. وإذا أتى الكفار إلى المسلمين قبل عقد النكاح وترافعوا إليهم وجب عقده على حكم الإسلام، فيطالبون بالولي والشهود والمهر، وذلك لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن كان الترافع إلى المسلمين بعد عقد النكاح نظر الحاكم المسلم إلى عقد زواجهم، فإن كان أصل العقد فاسدا في حكمنا، لكن المرأة تباح حال الترافع لابتداء العقد عليها، مثل ما لو كان تزوجها مع أختها ثم ماتت، أو تزوجها في عدتها وقد انتهت، أو كان العقد تم بلا ولي أقرهم، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته. أما إذا كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع كذات المحرم، أو معتدة لم تفرغ من عدتها، أو مطلقة ثلاثة قبل أن تنكح زوجا غيره، فرق بينهما لتحريم ابتداء النكاح حينئذ، فيحرم الاستمرار فيه. ولأن القاعدة الشرعية تنص على أن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. أما إذا أسلم الزوجان فمثل ما لو ترافعوا إلينا، فإن كانت المرأة تباح للزوج حال الإسلام فيقران على نكاحهما، كما لو تزوجها مع أختها ثم ماتت أختها، أو تزوجها في عدتها ثم فرغت. لكن إن كانت الزوجة ممن لا تباح للزوج حال الإسلام، كما لو كانت من محارمه، أو كان طلقها ثلاثا ولم تحل، فإنه يفرق بينهما. وقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت وتحتي أختان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت وطلق الأخرى. وإسناده حسن، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في من أسلم وله عشر نسوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتخير منهن أربعة. وفي رواية الترمذي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، وإسناده صحيح. وعن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعة. رواه أبو داود بسند حسن. أما أحكام المهر في نكاح الكفار إذا أسلموا فلا يخلو من أحوال: الأول، فإن كانت المرأة قد قبضت فلا شيء لها غيره، سواء كان صحيحا أو فاسدا، لأنهما تقابضا بحكم الكفر، فبرئت ذمة الدافع ولا سبيل لإشغالها بعد. وقد كان بعض الصحابة الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أنكحتهم شغار، وكان بعضهم قد دفع ما لا يصح أن يكون مهرا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بإعادة دفع المهر مرة أخرى. أما إذا كانت المرأة لم تقبض أو شيئا منه، فإن كان صحيحا وجب أداؤه، وإن كان فاسدا فرض لها مهر المثل إن لم تكن قبضت، وإن كانت قبضت بعضه وجب قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية ولئلا تصير كالموهوبة. والمراد بمهر المثل ما يدفع لنسائها من بنات عمها وعماتها وخالاتها وأخواتها، يعني مثل المهر المتعارف عليه في مجتمعها لنظيراتها من النساء. أما إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتابية بقي نكاحهما، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية المحصنة، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ العقد، لكن إن كان الإسلام بعد الدخول وقف أمر النكاح إلى أن تنتهي العدة، فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح، وإن انتهت قبل إسلامه بان فسخه منذ أسلم الأول. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.